وهذا لفظه وهو نعم اليسار سير الليل كله. نعم وهذا لفظه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهو غريب جدا لم أجده لغيره، وإن كان له مساعدة من حيث اللفظ في اللغة، لكنه بعيد في معنى الآية هاهنا. والصواب أن المعنى في قوله تعالى: أوبي معه، أي رجعي مسبحة معه، كما تقدم والله أعلم. وقوله: وألنا له الحديد، قال الحسن البصري وقتادة والأعمش وغيرهم: كان لا يحتاج أن يدخله نارا ولا يضربه بمطرقة، بل كان يفتله بيده مثل الخيوط. ولهذا قال: أنعمل سابغات، وهي الدروع. قال قتادة: وهو أول من عملها من الخلق، وإنما كانت قبل ذلك صفائح. قال ابن أبي حاتم: قال حدثنا علي بن الحسين، قال حدثنا ابن سماعة، قال حدثنا ابن ضمرة عن ابن شوذب قال: كان داود عليه السلام يرفع في كل يوم درعا فيبيعها بستة آلاف درهم، 2000 له ولأهله، و4000 درهم يطعم بها بني إسرائيل خبز الحواري. وقوله: وقدر في السرد، هذا إرشاد من الله لنبيه داود عليه السلام في تعليمه صنعة الدروع. قال مجاهد في قوله: وقدر في السرد، لا تدق المسمار فيفلق في الحلقة. نعم. ولا تغلظه فيفسمها، واجعله بقدر. نعم. وقال الحكم بن عتيبة: لا تغلظه فيفصم، ولا تدقه فيفلق فيقلق، يعني يخرج. نعم. وهكذا روي عن قتادة وغير واحد. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: السرد حرق الحديد. وقال بعضهم: يقال درع مسرودة إذا كانت مسمورة الحلق. واستشهد بقول الشاعر: وعليهما مسرودتان قضاهما داود، أو صنع السوادغ تبع، أو صنع السوابغ تبع. وقد ذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة داود عليه السلام من طريق إسحاق بن بش، وفيه كلام عن أبي إياس عن وهب بن منبه ما مضمونه أن داود عليه السلام كان يخرج متنكرا فيسأل الركبان عنه وعن سيرته، فلا يسأل أحدا إلا أثنى عليه خيرا في عبادته وسيرته ومعدلته، يعني أنه عادل. نعم. صلوات الله وسلامه عليه. قال وهب: حتى بعث الله ملكا في صورة رجل فلقيه داود فسأله عما كان يسأل كما بعث الله إليه ملك فسأله داود كما كان يسأل غيره. فقال: هو خير الناس لنفسه ولأمته، إلا أن فيه خصلة لو لم تكن فيه كان كاملا. قال: ما هي؟ قال: يأكل ويطعم عياله من مال المسلمين. نعم. يعني بيت المال. فعند ذلك نصب داود عليه السلام إلى ربه في الدعاء أن يعلمه عملا بيده يستغني به ويغني به عياله، فألان له الحديد وعلمه صنعة الدروع، فعمل الدرع وهو أول من عملها، فقال الله أن اعمل سابغات وقدر في السرد، يعني مسامير الحلق. قال: وكان يعمل الدرع، فإذا ارتفع من عمله درع درعا، فإذا ارتفع من عمله درع باعها فتصدق بثلثها واشترى بثلثها ما يكفيه وعياله، وأمسك الثلث يتصدق به يوما بيوم إلى أن يعمل غيرها. وقال: إن الله أعطى داود شيئا لم يعطه غيره من حسن الصوت، إنه كان إذا قرأ الزبور تسمع الوحش حتى يؤخذ بأعناقها وما تنفر، يعني تخشع الوحش. وما صنعت الشياطين المزامير والبرابط والصند إلا على أصناف صوته، وكان شديد الاجتهاد، وكان إذا افتتح الزبور بالقراءة كأنما ينفخ في المزامير، وكان قد أعطي 70 مزمارا في حلقه. وقوله: واعملوا صالحا، أي في الذي أعطاكم الله من النعم، إني بما تعملون بصير، أي مراقب لكم، بصير بأعمالكم وأقوالكم، لا يخفى علي من ذلك شيء. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما أدري وين السائل عن درس البارحة، أين هو؟ واحد يسأل قال في سؤال عن درس البارحة وألح علي. نعم تعال اسأل، ما هو سؤالك؟ أي اتحاد السنة، اتحاد أهل السنة والجماعة على الكتاب والسنة، خلاص. يعني في السياسة، في سياسة شرعية وفي سياسة شيطانية وفي سياسة دنيوية، فالسياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية وفق الكتاب والسنة، أما السياسة الشيطانية فهي الغاية تبرر الوسيلة، سياسة مكيافيلي. أما السياسة الدنيوية فهي مثل سياستك تجارتك ودنياك وغنمك وإبلك تسوسها. أي نعم، لا هذا لا يضر، لا يضر لا يضر لا يضر، إذا اتفقوا على محبة إقامة الكتاب والسنة، إذا اتفقوا على تأييد من ينفذ الحدود فلا يضر، من ينفذ حدود الله يقطع يد السارق ويقتل القاتل ويخدم الحرمين، إذا اتفقوا على محبته ومساعدته فلا يضر، تضر الحدود ولا اختلاف الدول. ها؟ شو المرؤوس؟ أي وش بهم؟ مواطن الدول يحبون من أطاع الله وأطاع رسوله ويبغضون من عصى الله وعصى رسوله، يكفيه بهذا بقدر ما يستطيعون. أقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وفيك. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا. ها؟ أنت يعني تسجل؟ شوف ال. لا ما سجلت شيء. لا شو، لا في شريط هناك مسجل به الدرس. أنا بدي أسألك سؤال. إيه اسأل اسأل اسأل. بارك الله فيك، كيف نجد حافلات نقل؟ ايه في كل معنى السواقين ما يطلبون مصاري ولا شيء، يسموها اكراميه للسائق. ايه ما يصلح، يعني ما دام السائق له راتب. له راتب. ايه من كرم نفسه على سبيل المثال. ما لماذا خصصته؟ هل هو فقير؟ هل هو مسكين؟ هل هو او لانه يسوق الحافله وتريدون رشوته؟ يا اخي لا تصور الله يهديك. لا تصور. نعم. يعني تقول من باب القبيل هذه؟ إيه من باب هذا. إيه نعم من هذا القبيل. ما دام له راتب ما الداعي أن تفسدوه بهذه الرشاء؟ الرواتب بتكون بسيطة يعني. أي بسيطة لا يشتغل. هو أبصر بنفسه. أما أنتم يعني تحاولون أن تستميلوه وتفسدوه على يعني مرجعه لا ينبغي. الله. وفيك. أي عندك ساعات سؤالك سرعة. إنما يخشى الله من عباده العلماء. لا هذا ما هو صحيح. هذا ما هو صحيح. إنما يخشى الله من عباده العلماء هذا هو الصحيح. على كل ننظر في حال القارئ. إذا كان جاهلا يرشد. إذا كان جاهلا يرشد. أي نعم. الله ما يخشى من أحد وكل أحد يخشى الله. إما خشية كونية قدرية وإما خشية شرعية. إما أن يكون عابدا اختيارا وإما أن يكون معبدا اضطرارا. لا هذا كلام فاسد. إنما يخشى الله من عباده العلماء. أي نعم.